ولأن ترموا أحب لي من أن تركموا. وأحاديث الأمر والحض على الرماية هي معروفة وكثيرة جدا. أرموا فإن أباكم إسماعيل كان راميا. فالآن الرماية بالحراب وبالسهام موضة أصبحت يعني نشا منسية، فلا شك أنه يقوم مقامها وسيلة. حدثت اليوم شتى أنواع الرمايات المعروفة، فما أحد من المسلمين يقول أنه هذه التمارين بهذه الوسائل المحدثة أنها لأنها محدثة لا يجوز الأخذ بها، لكننا نقول يجوز بل قد يجب الأخذ بها على ضوء ما سبق من البيان. فلذلك الأمثلة التي ذكرتها في الحقيقة يجب أن تحاط بهذه الهالة من البيان الشرعي الذي لا بد لأي جماعة مسلمة أن يلتزموها وأن لا يحيد عنها قيد شعرة، لعل في ذلك بلاغ للناس إن شاء الله. جزاك الله خير يا شيخ. كمان الأغاني شيخنا. نعم. بيكون عنده معرفة بالألحان الموسيقية للأغاني العصرية العصرية الحاضرة. هذه الألحان لهذه الأغاني نقلت إليها، فلذلك لابد لمن يغني أن يكون عنده الأذن الموسيقية التي تنقل ذلك اللحن من تلك الأغنية إلى الأغنية الإسلامية الجديدة. هذا هو. وكل الأغاني ملحنة على أساس من تلك الألحان أو التي لحنت بالأغاني الثانية. لذلك لابد أن يكون سماعا للأوتار ولآلات الموسيقى ولآلات العزف حتى يستطيع حذق هذا اللحن ليغني بهذه الأغنية، وإلا ما بيستطيع. تأكيد لكلام الأستاذ مالك جزاه الله خير شيخنا، الآن الأمر أعظم من هذا، ليس فقط مجرد يعني عموم الأنغام الموسيقية أو كذا، ولكن الآن مثلا هناك أغنية مشهورة قد تكون عاطفية أو وطنية أو ذكر الحب والمحبوب، فتنقل بلحنها لكن بكلمات زعموا إسلامية. كثير من الناس يتغنون باللحن ولا يتغنون بالكلام، فهذا محظور شيخنا يبدو والله أعلم. هو كذلك. نعم. كان هذا مش محظور. الله أعلم. بعض كتب التجميد فقط في آخرها سلم الموسيقى سلم الألحان لأسماء الكاء فاصولاسي مش هاي الألحان المعروفة، أسماء الألحان التي يجب على المقرئ أن يتقنها ليعرف التجويد حتى في القرآن في القرآن. في القرآن هذا مشهور شيخنا في العراق. الشيخ عربي القباني ألف كتابا في التجويد ألحق به أسماء الأنغام هي على معروف الرصد والبيات والجازكار وامثال ذلك. امامي رايته احد المقرئين المشهورين انه جلس مع شخص واخذ يذكر له يقول له الان بقى لك هذا خطا الافتقاد، انا بقى لك الان على المقام الحلبي، اقى لك على المقام الكذا الاندلسي والله بالقران. الله اكبر. اعوذ بالله. لا هو اذا فتح باب من الشر فتح الشر كله على بهذا الباب، وخاصة هو الباب مفتوح من قبل، لكن الآن بعد الفتاوى التي نشرت في بعض الجرائد حول الموسيقى وإباحتها فهذا سيزيد الباب زيادة. لا حتى بعضهم يقول يعني بيستشهد دائما بالكلمات اللي تروى عن بعض أهل العلم إنه يعني كيف الأذن التي لا تطرب والقلب الذي لا يميل للغناء ولا يحفو قلبه إلى الألحان. الله هذا أكبر. إيش بده يكون هذا؟ الله أكبر. شيخنا كلمة أنا قرأتها لحسن العطار شيخ الأزهر يقول من لم يستمتع بالأوتار على ضفاف الأنهار مصحوبة بالأشعار فهو جلف الطبع حمار. أعوذ بالله. أنوار الأزهار. لا هناك شيء. تفضل شيخنا. مهم جدا ودقيق جدا. معروف عند العلماء قديما وعند القليل منهم حديثا